متى يمكن أن يصحح المنقطع؟ ها يا أولاد، متى يمكن أن يصحح المنقطع؟ نعم، أحسن. إذا علم أن الساقط هنا ثقة، يقول حد قال سفيان، فأقول له ممن سمعته؟ فيقول من الحميدي، فصار الحديث، لأن الساقط عرف. طيب، ما هي الحالة الأخرى التي يمكن أن يصحح المنقطع؟ نعم، جيد. ها؟ إذا كان له متابعات أو شواهد. لا تنسوا، اربطوا المصطلح بعضه بإيه؟ ببعض. احنا قلنا إنه المنقطع يقويه أن يصل من إسناد آخر بإسناد ضعفه محتمل، فضعيف ضعفا محتملا بضعيف ضعفا محتملا مع الشروط يقويان. أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وسيأتي الكلام عن حسن الغيب. جميل جدا. بعض علماء الحديث ممن يغلب عليهم الفقه كالعلامة شيخ الإسلام ابن عثيمين وغيره، يقولون إذا علق البخاري حديثا بصيغة الجزم فهو صحيح، وإذا علقه بصيغة التمريض فهو ضعيف. هذا الكلام ليس بصحيح، لأننا وجدنا أحاديث يعلقها البخاري بصيغة التضعيف يذكر يروى وهي إيه؟ صحيحة. ووجدنا بعض الأحاديث يقول البخاري قال ولكن إسنادها لا يصح. هذا يحمل أنه قد يكون عند البخاري إسناد آخر، أو قد يكون البخاري رحمه الله ترجح عنده توثيق هذا الرأي. المرسل ذكرون به ما رواه التابعي مسقطا من حدثه، ينفع هذا التعريف؟ ينفع؟ ما رواه التابعي مسقطا من حدثه، مسقطا من حدثه، ينفع؟ ينفع. طيب خذ الغير، ما رواه التابعي عن شيخه مبهما، ينفع؟ مبهما يعني أبهم شيخه، ما أبهم شيخه يا نور عيني، إيه اللي دخل الصحابي؟ ينفع. طيب، ما رواه التابعي ولم يذكر واسطته فيه، إيش هذا؟ إيش هذه التعريفات؟ هذه ليست تعريفات منزلة من جبريل عليه السلام. افهم يا أخي المصطلح، لكن ما تجي لفظ وتظن أنه للتعبد المرسل يا أخي فهم، ما رواه التابعي ولم يذكر الواسطة في قضية الأمر بس. ها؟ ولذلك يقول العلماء لا مشاحات في الايه؟ في الاصطلاح، علشان لا تضيقوا على أنفسكم. تمام. والمرسل قلنا لماذا نضاعفه يا أولاد؟ لأن الراوي الذي حدثه قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا. طيب، إذا كان تابعيا فهذا التابعي قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، واحتمال ثاني إيه؟ واحتمال أن يكون هذا التابعي قد أخذه عن تابعي آخر، يبقى يزيد الطين إيه؟ بلة. فإذا جاء تابعي لنفترض كالحسن البصري فقال هذا الحسن البصري قال رسول الله كذا وكذا. الحسن أدرك بعض الصحابة وأدرك جل التابعين. إذا صار عندي كم احتمال الآن؟ عندي احتمالان: أن يكون الحسن قد أخذه عن من؟ عن صحابي آخر، عن صحابي، وقد يكون أخذه عن من؟ عن تابعي. طيب لو افترضت أنه أخذه عن تابعي، يأتي أيضا الإيه؟ احتمال آخر، أن التابعي الذي حدث عنه الحسن البصري قد يكون أيضا أخذه عن تابعي آخر. إذا كثرة الاحتمالات التي ترد تزيد الحديث ضعفا. ولذلك ورود الاحتمالات في التابعي الكبير فيما أرسل أكثر أم أقل من الاحتمالات في التابعي الصغير، ولماذا؟ ولا أعيد السؤال، ولماذا؟ ها؟ الجهة دي؟ نعم. لا، ما جاوبتني. احتمالية التضعيف في التابعي الكبير أكثر ولا في التابعي الصغير أكثر؟ أحسنت. احتمالية التضعيف في التابعي الصغير أبلغ وأكثر. لماذا؟ ها، عشان ننجيك. لأن التابعي الكبير ممكن يسمع من الصحابي، الاحتمال فيه أقوى. بينما التابعي الصغير ها احتمالية سماعه من الصحابي أقل، واحتمالية سماعه من التابعي الكبير أبلغ. ها، اتضح الآن ولا ما اتضح؟ لذلك التابعي ممكن يروي عن التابعي. الحافظ ابن حجر يقول أنه بالتتبع وجد 6 تابعي يروي الحديث يدور على 6 حتى يصل للصحابي. يبقى يروي الحديث هذا التابعي بكم تابعي؟ يرويها عن كم؟ عن 5 وهو سادسه حتى وصل إلى الصحابي. قالوا لا نظير لهذا الحديث. إيش هذا الحديث؟ قال، وهذه طبعا من فوائد فضيلة الشيخ علي حسن عبد الحميد في تعليقه اللي هو في النكت على نزهة النظر جزاه الله خيرا، يقول في مسند الإمام أحمد المجلد 5 صفحة 419، قال أبو عبد الله، الإمام مين؟ أحمد. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي سيد المسلمين في زمنه، إن جاز هذا الله، عن زائدة عن منصور. وصلنا إلى الإيه؟ إلى التابعي اللي هو مين؟ منصور. عد على يدك الآن، عد على يدك انت. هذا منصور ابن المعتمر من صغار التابعين. عمن؟ حد معاه الكتاب هنا يقرأ؟ معاك؟ اقرأ. عن هلال بن يسار، ادي واحد. عن الربيع بن خسين، ادي 2. عن عمرو بن ميمون، 3. عن عبد الرحمن بن ابي ليلى، 4. عن امرأة، إن لله وإن إليه راجعون. عن امرأة، كان الشيخ ادرس في مكة، كان عمري 17 سنة، قلت له يا شيخنا أنا نفسي أدرس النحو لكني مش فاهم حاجة فيه خالص، فقال لي من ماذا تفيد؟ قلت حرف جر وتفيد تجر الاسم. قال أنت عالم بالنحو. طيب، عن امرأة من الأنصار، كم تابع الآن؟ 5. ومنصور لا نظير له هذا عند المحدثين. إذا معنى ذلك، انظر الآن، التابعي روى الحديث عن كم؟ عن 5 وهو سادسه. انظر في السند اللي أمامك الآن يا محمد وأكمل الحديث. عن امرأة من الأنصار، عن أبي أيوب الأنصار، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ هل يعجز أحدكم يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد في ليلة فقد قرأ ثلث القرآن. معايا يا محمد؟ طيب اغلق يا محمد كتابك، هنشوف بقى حفظك تمام. ما حال هذا الحديث، صحيح ام ضعيف؟ اغلق يا محمد، اغلق اغلق. ما حال هذا الحديث، صحيح ام ضعيف؟ السند اللي امامك صحيح؟ طيب انظر مرة اخرى للسند. اسكت يا ابني يا حبيبي. يبقى كيف قلت انه صحيح؟ قل استغفر الله. ثاني استغفر ثاني. عن امرأة من الانصار، ترى هذه المرأة ايش هي؟ ها؟ اذا هذا مثال بين ايديكم الان على ان التابع قد يروي عن تابع عن عن عن، ومثال اخر على المنقطع، فانه دار بين ستة من التابعين احدهم انتهى به الى امرأة من الانصار، قد تكون صحابية وقد تكون تابعية، فعاد الحديث الى جهالة. اذا هذا الاسناد، خذ بالك، شوف بقى دقة علمائنا واكابرنا، يقولون هذا الاسناد ضعيف لان المتن صحيح له شواهد تقويه. الكلام واضح؟ طيب خير خير. اذا هذا الاسناد ضعيف، لماذا؟ لجهالة من؟ لجهالة المرأة الراوية عن ابي ايوب. اما المتن فهو صحيح لغيره او حسن لغيره بهذا، بهذا حسن لغيره لان له شواهد تقويه. اذا انتبه الان انه التابعي قد يروي عن تابعي وعن اثنين وعن ثلاثة. اذا لما قال البيقوني في بيقونيته او في بيقونيته ان المرسل ما سقط صحابيه فقد اخطأ، لانه لو كان المراد الصحابي صح الحديث. نعم. وهذا خطأ استدركه قديما الشيخ علي حسن على الامام البيقوني في البيقونية. نعم. تكلمنا في مسألة او في مسألة من كان لا يرسل الا عن ثقة، وقلنا ان الصحيح انه ايه؟ ضعيف، لانه قد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره، وهي احدى الروايتين عن احمد، عن احمد بن حنبل، احدى الروايتين عن احمد انه ما يقبل هذا المرسل. واتفق العلماء فيما نقله بعض المحدثين، اذا كان التابعي يرسل عن ثقة وضعيف ان حديثه ضعيف باتفاق المحدثين. طيب الآن عندنا في كتب المصطلح مسألة شبيهة. إذا قال الراوي حدثني الثقة، أو قال أنا لا أروي إلا عن ثقة، سأعطيكم الآن أمثلة تجدونها في كتب الحديث. نبدأ بالإمام مالك. الإمام مالك سئل كما ذكر هذا الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، سئل مالك عن رجل أهو ثقة؟ فقال مالك لو أوجدته في كتبي لو كان ثقة لوجدته في كتبي. سئل يحيى بن معين عن راوي قال ثقة، احتج به مالك فاختلف في من روى له مالك في الموطأ، ولم نجد من وثقه بما يحكم عليه. قال بعضهم ثقة، لأن مالكا كان يتشدد في الرجال فلا يروي إلا عن ثقة. هذا مثال واقعي. ننتقل إلى الشافعي. الشافعي في الأم، في كتابه الأم، وهو أم في بابه وأم في الفقه، ومن أفضل من كتب في الفقه في زمنه الشافعي. تجد عند الشافعي في كتاب الأم يقول حدثني الفقه ولا يسميه. الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وفي إرواء الغليل في أحاديث معدودة على الأصابع يقول رجال إسناده ثقات أو صحيح على شرط البخاري أو كذا أو كذا، إلا فلانا وقد روى عنه أبو زرعة، وأبو زرعة لا يروي إلا عن ثقة فالحديث صحيح. ماذا فعل الشيخ الألباني؟ اعتمد على توثيق الرجل على أن أبا زرعة الراوي، أبو زرعة الرازي قد روى عنه، مع أن هذا الراوي لا تجد له توثيقا عند غير أبي زرعة. الكلام واضح؟ هذه الأمور التي ضربنا بها مثالا أو عليها مثالا بكلام مالك والشافعي والشيخ الألباني. ثم الشيخ الألباني قد أخذ ذلك عن الأكابر كأمثال الذهبي وابن حجر، يذكرون كل من روى عنه أبو زرعة فهو ثقة. الآن انظر ماذا سنصل أو إلى أين سنصل. هل إذا قال الراوي حدثني الثقة أو كان معروفا أنه لا يروي إلا عن ثقة، هل يكفي ذلك في توثيق الراوي أم لا يكفي؟ الآن أعطيتكم أمثلة عملية. نعم، لماذا لا يكفي؟ طيب غيره. نعم، حقيقة الله يحب الإنصاف في القلب من قبول هذا شيء. لماذا؟ لو نظرنا إلى الإمام مالك، الإمام مالك قد روى عن بعض الضعفاء ولكن على سبيل الندرة، وهذا معروف، قد أخرج مالك لبعض الضعفاء. إذن هؤلاء الضعفاء قد أخرج لهم مالك مع كونهم ضعافا، ولكن هو عنده ثقة. طيب لننتقل إلى الشافعي. الشافعي يوثق محمد ابن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي، واعتمد حديثه في الأم وأكثر عنه في الأم. شيخه محمد بن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي، ولا إبراهيم ابن محمد؟ محمد بن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي. هذا محمد متهم حتى اتهم بالكذب وهو ثقة عند الشافعي. هذا يرد على توثيق مالك أنه قد أخرج لبعض الضعفاء، ويرد على توثيق الشافعي. أما أبو زرعة فلا أعلم عنه ما علمته عن الشافعي ومالك، ولكن الاحتمال قائم، لأننا نجد بعض الرواة يوثقهم أبا زرعة يوثقهم أبو زرعة إذا سئل عنه، لكن هذا على سبيل النظرة وهم ضعفاء عند غيره. فما المانع؟ فما رأينا أنه قد يوثق من هو ضعيف عند غيره ولو كان على سبيل النظرة، فما المانع أن يكون قد روى عن هذا الرجل وهو غير ثقة؟ لذلك هذه الأحاديث التي صححت على هذه الطريقة روى عنه أبو زرعة، وأبو زرعة لا يروي إلا عن ثقة. الأحاديث التي صححت على هذه القاعدة من قبل شيخ الإسلام أو شيوخ الإسلام الثلاثة الذهبي وابن حجر والألباني وغيرهم ممن وافق على هذه القاعدة، في القلب من هذه الأحاديث شيء، وليس هذا والعياذ بالله من سبيل الجرأة على العلماء، بل المسألة خلافية بين المحدثين. فإذا كانت المسألة خلافية فطالب العلم في سعة إن ضبط القواعد ومشى على ضوابط أهل العلم. إذن يجب أن ينظر في هذه الأحاديث هل لها شواهد أو متابعات، فإن وجد فالحمد لله، وإن لم يوجد لها إلا من هذا الطريق وكان هذا الراوي لا يعرف عنه شيء إلا أن أبا زرعة روى عنه، ففي القلب من هذا تردد. الآن واضح؟ حتى قيل في شأن أبي زرعة ليس أحد في الدنيا يروي عن ثقة ويتحرى كأبي زرعة الرازي، ومع ذلك ففي القلب من هذا شيء. وهذه الاحتمالية ما أتت من فراغ، فإنك قد تجد بعض الرواة يوثقهم أبو حاتم وأبو زرعة وهما متشددان، ويضعف هذا الراوي آخرون. لعلكم فهمتم كلامي؟ فالآن هذا الأمر بين أيدينا، ثم لعل العمر يعلمنا أو يبين لنا من كثيرا مما كنا نجهل، لكن على قدر علمنا الآن نقول في هذا تردد، وإن اعتمده أمثال الذهبي وابن حجر وتابعهم على ذلك الشيخ الألباني فرحمة الله عليهم جميعا. تفضل. غلبة الظن، لأن الثقة قد يخطئ. هم عملوا بغلبة الظن، إنه غلبة الظن إنه أبو زرعة لا يروي إلا عن ثقة، وهذا بالاستقراء. ترى هل هذه الغلبة تكفي أم لا؟ من وقع في قلبه أنها تكفي له ذلك، لكن يبقى التردد قائما، لأنه كما مثلت لك الآن، أليس أبو زرعة قد يوثق رجلا ضعيفا؟ أنت لا تستطيع تنكر هذا لأنه موجود في الكتب بالاستقراء. لو أنت ممن بيقولوا إيه، ممن صبر الحديث وصبر الرجال يرى هذا. أحيانا أبو حاتم الألباني بيقول إيه، وهذا الرجل وثقه أبو حاتم، فمن العجب أن يوثقه أبو حاتم على تشدده وهذا ضعيف. واضح؟ إذن ما نستطيع يعني في القلب منها شيء، لكن من قنع بهذا فله ذلك. فنحن ما زلنا في هذا العلم كما يقال في البداية. فهمت قصدي؟ يلا عبد الرحمن السلام. ليه عبد الرحمن؟ اقرأ كده صحصحنا. استنى استنى علي عبد الرحمن. ماشي عبد. قال رحمه الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. والسقط إما أن يكون من باب السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. جيد، إلى الآن الحمد لله احنا ماشيين سليم. جيد، ها ادخل على اللي بعدين. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلل ويرد بصيغة تحتمل اللغة كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. ثم قام. جيد، قال انتهينا من تقسيمات وتفريعات المنقطع. قال ثم قد يكون واضحا أو خفيا، ما هو اللي يكون واضح أو خفي؟ احنا بنتكلم عن ايه؟ عن انقطاع. ثم قد يكون الانقطاع واضحا أو خفيا، كيف يعني؟ لما أنا أقول ها انتبه الآن، هارون الرشيد قال هارون الرشيد كذا وكذا. هارون الرشيد ما تنسى هناك في القرن الثاني، طيب وأنا موجود في القرن العشرين، ها يبقى ده الانقطاع واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ إن 13,000 سنة مش واضح، هيوضح امتى؟ ها إذا قد يكون الانقطاع واضحا. متى يكون واضحا؟ إذا علمنا أن الراوي لم يدرك ولم يعاصر من روى عنه، فلما يأتي الإمام أحمد ويقول قال رسول الله هذا منقطع، لأن الأمر بين أن أحمد لم يدرك من؟ لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قد يكون الانقطاع واضحا بعدم المعاصرة. طيب ممكن يكون عاصر ويكون منقطع؟ إذا كذا إذا لم يلقه. إذن إذا لم يعاصر فعندئذ ارتحل، أو لم يلقه. كيف نعلم ذلك؟ من خلال التاريخ. ولذلك فضح أقوام من الكذابين عندما ادعوا ما لا يمكن أن يقبل عقلا. ذكر الإمام الذهبي أنه بعد سنة 600 بعد سنة 600 ظهر رجل يسمى رتن الهندي، يقول قال رسول الله رأيت رسول الله. ظهر امتى؟ في القرن السادس، وادعى صحبة من؟ ادعى صحبة الرسول. أنا أتعجب والله من هؤلاء، هل يخاطبون مجانين؟ يعني يظنون الناس مجانين؟ طب ما انت يا رسل لسه معروف انك مولود من 100 سنة ولا من 50 سنة، ازاي بتقول انا كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلام واضح لنا. اذا قد يكون الانقطاع جليا واضحا، كأن يكون لم يعاصر او لم يلقه، عاصره ولكنه لم يلقه، زي وضعي مع الشيخ مقبل. انا عاصرت الشيخ مقبل وكنا في العمرة في مكان واحد لكني لم ألقه. إذا رويت شيئا عنه وقلت قال فهو منقطع، فإني لم ألقه. إذا الانقطاع الجلي بأن يكون لم يعاصره أو لم يلقه، فهذا الانقطاع يكون جليا، لذلك يعرف بالإيه؟ بالتاريخ. ولذلك بعض الشباب لما كنا صغار كذا نقول والله سمعت الشيخ ابن باز يقول كذا، يوم يحطك في محك اختبار، طب لو سمحت انت سمعته امتى؟ تقول والله سمعته في مكة في العزيزية وكان عمري 19 سنة لما كان بيجي للعمرة او للحج، ولست من تلامذته. يوم هو يفهم طب خلاص، كلام واضح ولا لا؟ ها اذا الانقطاع يظهر اما بعدم المعاصرة أو بعدم اللقي. خلاص كده. ولذلك تجد في كتب الحديث فلان لم يلق فلانا، انتهينا. أحيانا تجد في السند يأتي بعض الشباب الذين ما درسوا المصطلح ولم يعيشوا في علم المصطلح والحديث، يقول هذا إسناد صحيح كله ثقة، وهو صادق كله ثقة، لكن هذا من أتباع التابعين يروي عن صحابي وهو لم يدرك، لكنه بسبب جهله بالانقطاع فاهم انه مدام رجاله ثقات يبقى ايه ماشي. ثم قد يكون، ثم قد يكون واضحا او خفيا، فالاول يدرك بعدم التلاقي. اذا يدرك بعدم التلاقي فيكون واضحا، فيرجع الى الانقطاع فيكون ضعيفا، ومن ثم احتيج الى التاريخ، احتيج الى التاريخ لكي نعرف هل أدركه أو لم يدركه. طيب قد يكون أدركه ولكنه لم يسمع منه، هذا أظهر ولا أخفى من الأول؟ هذا أخفى من الأول، لأنه أدركه فهنا مظلة السماع موجودة. نعم. والثاني، والثاني المدلل ويرد بصيغة تحتمل اللغة كعن وقال. نقف هنا وهو القسم الثاني من المنقطع الذي يخفى، وهو المنقطع عن طريق التدليس، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه. نعم. اترك الآن الورق اللي عندك، هاتوا أسئلتكم التي تتعلق فقط في المصطلح في موضوعنا، عشان كده احنا بدينا ايه نشد في المصطلح، فأخشى أن يكون شيء سقط سهوا فيعود الدرس إلى كونه منقطعا فينقطع. أي نعم. اترك هذا. ها نعم. إيه؟ الوهم يكون أكثر في الإسناد أو المتن؟ في أكثر الأحوال، في أكثر الأحوال يكون الوهم في الإسناد، أعني الوهم يعني أعني يكون الضعف من الإيه؟ من السند أكثر من معرفة الضعف من الإيه؟ من المتن، وسيأتي الكلام على هذا. نعم. رحمه الله. لا يكفي، قلت لك أن بالاستقراء العملي وجدنا معلقة يقول فيها الحافظ ابن حجر لم أجد من وصلها، ووجدنا أن بعض المعلقات يكون في إسنادها الضعفاء. الواقع العملي يرد على من قال يكفي وضع البخاري لها في كتابه أو أن يردها بصيغة الجد. الواقع العملي والممارسة العملية تدلان قاطعا على خلاف ذلك. واضح؟ تفضل. نعم. سيأتي بارك الله فيك، سيأتي الكلام عن مسألة التدليس فلا تستعجل. نعم. سيأتي الكلام على حال المدلس يقدح فيه أم لا. نعم. اسألوا فيما تم دراسته. ايش لسه يجي يا حبيبي، لسه يجي، اسألوا في اللي مضى، كل هذا سيأتي. نعم. ايش قيل عن هشام بن عمار طياش خفيف؟ هشام بن عمار اختلفوا فيه وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون، فهو وثق حصلوا الحديث إذا لم يخالف، ضعفه بعضه ووثقه جماعة، واعتمده البخاري وغيره، ووثقه الكبار وضعفه بعضه، فهو وسط في حفظه، ضعف هو وسط حسن الحديث إذا لم يخالف، فإذا خالف رد حديث. نعم بارك الله فيك، هذا معروف، بعضهم تكلم في هذا الحديث بسبب هشام، وقد جاء هذا الحديث عن هشام من غير طريق البخاري موصولا، وجاء أيضا له شواهد تقويه. يا حبيبي ارجع بارك الله فيك إلى تحقيق الشيخ الألباني لحديث هشام ابن عمار ورد على ابن حزم، فقد أجاد وأفاد وذكر من شواهده ما تجده في كتابه. ايش هذا المعازف بتاع الألباني؟ ايش هو ده؟ اي نعم، هذا جمع فيه من الشواهد، وفي هذا وفي غيره، عند ابي داود وفي مسند الامام احمد، وعند ابي داود وفي مسند الامام احمد، وعند الترمذي جاء له شواهد تقويه، من وقف عليها علم صحة الحديث. اي نعم. ها غيره في الموضوع يا اولاد؟ نعم. تمام، احنا سبق الكلام على الفرق بين شرط البخاري وشرط مسلم. الانقطاع عند البخاري يختلف عن الانقطاع عند مسلم بمعنى وضع الحديث في الصحيح، وإلا البخاري صحح أحاديث لا يوجد فيها شرط السماع في التاريخ الكبير، ولكن هذا فرق لوضع الحديث في الصحيح، ليس لكون البخاري يحكم أنه صحيح أم لا. فهم قصدي؟ أين ها غيره؟ الحمد لله، وصلى الله وسلم على